بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا، واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن هذه هي الحلقة 15 والحديث فيها لا يزال موصولا في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السنن، في قوله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في الثمر أو في التمر، يسلفون السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر أو في ثمر أو في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وتقدم في الحلقة الماضية بيان المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وبينا فيها أيضا الشروط أو بدأنا في الشروط الخاصة بالسلم، وذكرنا قبل ذلك الشروط المتعلقة بالبيع بشكل إجمالي، وبينا أن من الشروط الخاصة بالسلم إمكان ضبط صفات المسلم فيه، وهو الشيء المبيع، والمراد الصفات التي لها أثر في اختلاف الثمن لترتفع الجهالة وتسد الأبواب التي تفضي إلى المنازعات عند التسليم. الشرط الثاني من الشروط الخاصة بالسلم والتي دل عليها حديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أن يكون السلم مؤجلا، ولا بد في الأجل أن يكون معلوما. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق في أجل، في قوله إلى أجل لم يطلق، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم. فلا بد أن يكون السلم مؤجلا، ولا بد في الأجل أن يكون معلوما. يقول الله لا يطلق إلى سنين، هذا إطلاق، لكن إلى سنة سنتين، إلى شهر شهرين، أسبوع، وهكذا. وهذا يدل عليه ظاهر الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق، وإنما قيد عليه الصلاة والسلام، ولأن عدم تحديد الأجل يفضي إلى المنازعات والخصومة والغرر، ولأن صاحب الحق لا يدري متى يحصل على حقه، والمدين لا يدري متى يطالب بالعين التي وقع عليها السلم، ويتم العلم بالأجل بتقدير مدته بالأهلة. الطريقة التي يتم بها العلم بالأجل بتقدير مدته بالأهلة، مثل أن يقول: والله أول شهر صفر، أو منتصف شهر رمضان، أو بعد سنة، أو 6 أشهر، أو نحو ذلك. ولا خلاف بين العلماء أن السلم المؤجل لا بد فيه من ذكر أجل معلوم، لا بد أن يكون الأجل مقيد، ولا بد أن يكون الأجل معلوما. إلا أن المالكية قالوا إن الأيام المعلومة عند الناس هي كالأيام المنصوصة، قلت في منتصف واجب، معلوم منتصف واجب، لكن المالكية قالوا إن الأيام المعلومة عند الناس هي كالأيام المنصوصة، فيجوز التأجيل إلى وقت حصاد الزرع أو جذاذ النخل ونحو ذلك. يعرفون الناس والله وقت متى أنت؟ قال وقت جذاذ النخل، متى؟ وقت حصاد الزرع ومعلوم. فالمالكية قالوا إن الأيام المعلومة عند الناس هي كالأيام المنصوصة، وهذه رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن كان السلم حالا أو كان الأجل مجهولا لم يصح السلم، وهذا هو مذهب ابن عباس وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما، والأسود بن يزيد النخعي، والحسن البصري، ونسب الشوكاني هذا القول باشتراط الأجل إلى الجمهور. وأما الشافعي فقالت الشافعية أن الأجل يجوز حالا، وقالوا في ذلك وجهوا هذا التوجيه، قالوا: لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أو لا، فهم أجازوه بقياس أو لا، أجازوا السلم حالا بقياس الأولى، وقالوا: ليس ذكر الأجل في الحديث لأجل اشتراطه، وإنما معناه إن كان السلم مؤجلا فليكن الأجل معلوما. ورجح الشوكاني قول الشافعية، ومما يرجح قول الجمهور أن السلم إنما شرع لأجل الإرفاق، وهو لا يظهر في السلم الحال. في السلم الحال لا يكون فيه إرفاق، لأن في السلم الحال المؤجل سوف يرتفع البائع بقبض الثمن، وسوف ينتفع المشتري أيضا بأنه يشتري بضاعة بأقل مما لو كان ثمنها حاضرا. ومما يرجح قول الجمهور أن السلم شرع لأجل الإرفاق، وهو لا يظهر في السلم الحال وإنما في السلم المؤجل، وإنما في السلم المؤجل. وهذا ما يرجح قول الجمهور أن السلم إنما شرع لأجل الإرفاق، فالإرفاق إنما هو يظهر في السلم المؤجل، ولا يظهر الإرفاق كما هو ظاهر في السلم الحال. الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها أهل العلم تسليم رأس المال في مجلس العقد، تسليم رأس المال في مجلس العقد، فلا يتفرق قبله بطل العقد، لا بد من التسليم، تسليم رأس المال في مجلس، كما هو واضح في تعريف السلم في الشرع، هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس أو بمجلس العقد. فإذا الشرط الثالث من شروط السلم هو تسليم رأس المال في مجلس العقد، فلا يتفرق قبله باطل العقد، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم فليسلف. والسلف في اللغة كما تقدم هو الإعطاء، فيكون معنى فليسلف أي فليعطي، لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه، وإلا يكون غير مسلف شيئا. فالسلف والسلم هو البيع الذي كما تقدم هو البيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه. فاستنبطوا اشتراط قبض الثمن في مجلس العقد من هذا الحديث في قوله فليسلف، في قوله صلى الله عليه وسلم فليسلف، ولأن يصير من بيع الدين بالدين المنهي عنه، وإلا صارت الصورة من بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين منهي عنه كما هو معلوم، ولأنه إذا لم يقبض رأس المال في المجلس صار العقد عديم الفائدة للطرفين. إذا لم يحصل قبض للمال وقبض لرأس المال في مجلس العقد صار العقد عديم الفائدة للطرفين، لبقاء ذمة كل واحد من العاقدين مشغولة بغير فائدة. وهذا الشرط مجمع عليه عند أهل العلم، وهذا الشرط مجمع عليه عند أهل العلم، إلا أن الإمام مالكا يجيز التأجيل اليسير كيومين أو ثلاثة. تسليم الثمن في مجلس العقد هو شرط محل إجماع بين أهل العلم، إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أجاز التأجيل اليسير كيومين أو ثلاثة. وقد اختار ابن عبد البر المالكي مذهب الجمهور فقال والذي به أقول إنه لا يجوز فيه إلا تأجيل النقد، وإلا دخله الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين. فتبين بذلك أنه يشترط في السلم أن يكون الثمن مسلم في مجلس العقد، لا بد من تسليم الثمن في مجلس العقد، ولا بد أيضا أن يكون ضبط صفات المسلم فيه وهو الشيء المبيع، وأن يكون السلم مؤجلا لا حالا. المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، الحديث وهي المسألة الأخيرة، الحديث دليل على أنه لا يشترط كون المسلم فيه موجودا حال العقد، هذا ظاهر في الدليل في إلى أجل معدود، لأن كانوا يسلفون في الثمار وفي التمر السنة والسنتين، وهل الثمار كانت موجودة في السنة والسنتين؟ فالحديث ظاهر الدلالة في أنه لا يشترط كون المسلم فيه موجودا حال العقد، لأنه ليس وقت وجوب التسليم، لأنه ليس وقت لوجوب التسليم. فيجوز أن يسلم في الرطب وقت الشتاء مثلا، مع أن الشتاء ليس فيه رطب، فيجوز أن يسلم مثلا والله يقول أنا أبيعك ثمر الرطب وهو في وقت الشتاء يسلم في الرطب وقت الشتاء والرطب كما هو معلوم لا يخرج ولا يظهر في وقت الشتاء. ويجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوجود لم يذكر الوجود وإنما قال في كيد معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولو كان الوجود شرطا لذكره صلى الله عليه وسلم ولنهاهم عن السلف السنة والسنتين سنة والسنتين. وأما ما كان منقطعا عند حلول الأجل فإنه لا يجوز بالاتفاق كما لو أسلمه في رطب يسلمه في شهر يأتي وسط الشتاء لأن الرطب لا يوجد في ذلك الشهر. وأما ما كان منقطعا عند حلول الأجل الله يقول أنا بعطيك إن شاء الله رطب إن شاء الله في الشتاء معلوم أن الرطب أو عنب في الشتاء ومعلوم أن هذه الفاكهة وهذا التمر الثمرة لا تخرج إلا في الصيف فما كان منقطعا عند حلول الأجل فهي بالأكيد منقطعة عند حلول الأجل فإن ذلك لا يجوز بالاتفاق. كما لو أسلمه في رطب يسلمه في شهر يأتي وسط الشتاء لأن الرطب لا يوجد في ذلك الشهر إلا ما كان محفوظا في البرادات في الوقت الحالي. هذا ما يتعلق في الكلام أو بالكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم وما يتعلق به من مسائل وأحكام. وينتهي الكلام على هذا الحديث عند هذه المسألة. ثم ندخل بعد ذلك في الكلام على الحديث السادس وما يتعلق به إن شاء الله تعالى من مسائل وأحكام. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وكلام على الحديث وما يتعلق به كسابقه في أربعة مباحث. المبحث الأول تخريج الحديث. الحديث كما هو ظاهر أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب من طريق الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء. ويأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في المسائل والأحكام المتعلقة بالحديث. المبحث الثاني في ترجمة راوي الحديث. راوي الحديث هو الصحابي الجليل المعروف المشهور العلم أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. عبد الرحمن بن صخر الدوسي مشهور رضي الله عنه وأرضاه بكنيته. وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه. قال النووي أما أبو هريرة فهو أول من كني بهذه الكنية واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا وأصحها عبد الرحمن بن صخر. وقال ابن عبد البر لكثرة الاختلاف فيه لم يصح عندي شيء فيه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله وعبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. وقال ابن إسحاق قال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وقال القطب الحلبي اجتمع في اسمه واسم أبيه 44 قولا. وعقب على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فقال وعند التأمل لا تبلغ الأقوال 10 خالصة ونسجها من جهة صحة النقل إلى 3 وعند إلى 3 عمير وعبد الله وعبد الرحمن. الأولان محتملان في الجاهلية والإسلام يعني عميرا وعبد الله وعبد الرحمن في الإسلام خاصة. كان إسلامه رضي الله عنه بين الحديبية وخيبر، وقدم رضي الله عنه وأداه المدينة مهاجرا وسكن الصفة. وسبب كنيته بأبي هريرة ما قاله رضي الله عنه، قال كنيت أبا هريرة بأني وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي أبو هريرة. وعند الترمذي بسند الحسن عن عبيد الله بن أبي رافع قال قلت لأبي هريرة لما كنيت بأبي هريرة؟ قال كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة، وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنيني أبا هريرة. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة يا أبا هر. هو رضي الله عنه وأرضاه أحفظ الصحابة على الإطلاق. قال ابن حجر أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثا، له في مسند بقي بن مخلد من الأحاديث 5374 حديثا، وليس لأحد من الصحابة رضي الله عنهم هذا القدر ولا ما يقاربه كما قال الإمام النووي. وسبب كثرة رواية وحفظ أبي هريرة رضي الله عنه للحديث يرجع عند التأمل وفي النظر في سيرته إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول حرصه رضي الله عنه وأرضاه على الحديث، وشهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. والشاهد من ذلك قوله لما رأيت من حرصك على الحديث. السبب الثاني في كثرة رواية أبي هريرة وحفظه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أيضا من أسباب كثرة أبي رواية من أسباب حفظ أبي هريرة وكثرة روايته دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، كما أخرج البخاري عنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. فقال ابسط رداءك فبسطته، ثم قال ضمه إلى صدرك فضممته فما نسيت حديثا بعد. وفي رواية أبي يعلى عن أبي هريرة قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء الحفظ فقال افتح كساءك، فذكر الحديث بنحوه. الثالث من الأسباب كثرة ملازمة أبي هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند البخاري عن الأعرج قال أبو هريرة أنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله موعد إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منع بطني، وكان المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فحضرت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي، ثم ذكر الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. توفي رضي الله عنه وأرضاه على الصحيح سنة 57، وكان رضي الله عنه من ساكن الصفة وملازميها، وكان عريف أهل الصفة وأشهر من سكن الصفة. مات رضي الله عنه وأرضاه وله من العمر 78، رضي الله عنه وأرضاه، وهو حافظ الصحابة على الإطلاق. هذا ما يتعلق بترجمة راوي الحديث. أما ما يتعلق في المبحث الثالث وهو شرح مفردات الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم الظهر المراد به الحيوان المعد للركوب من بعير وحصان وحمار وغيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم يركب بنفقته ويشرب بنفقته مبني على ما لم يسمى فاعله. وفي آخر الحديث وعلى الذي يركب ويشرب النفقة بالبناء للفاعل، لكن لم يبين من هو الفاعل، هل هو الراهن وهو مالك الشيء المرهون أو المرتهن وهو صاحب الدين. فمن أدل الحديث على ظاهره قال الفاعل المرتهن، ومن أوله قال الفاعل الراهن وهو مالك الشيء المرهون. فمن وهو مالك الشيء المرهون، ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك في المسائل والأحكام المتعلقة بالحديث. قوله صلى الله عليه وسلم يركب بنفقته، بنفقته الباء هنا هي باء المقابلة، وهي الداخلة على الأعواد، مثل اشتريت الكتاب، اشتريت الكتاب بعشرة. ومعنى بنفقته أي مقابل نفقته، والنفقة هي المؤونة من علف وسقي ورعاية ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لبن الدر أو لبن الدر، بفتح الدار المهملة وتشديد الراء، هو اللبن أو الكثير من اللبن، وهم من إضافة الشيء إلى نفسه، مثل قمح بر أو مثل قمح بر. والدر مصدر بمعنى اسم الفاعل أي الدارة، والمراد ذات الضرع واللبن من البقر أو من الغنم أو الماعز أو غيرها. وقوله يشرب بنفقته أي يشرب لبن الحيوان المرهون كالبقرة أو الشاة أو الناقة أو نحو ذلك بنفقته. هذا ما يتعلق بشرح مفردات الحديث. أما ما يتعلق بالكلام عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحديث وهو المبحث الرابع، فإن الحديث دليل على مشروعية الرهن، وهو مجمع عليه في الجملة، لأنه من العقود الشرعية التي تحفظ به الحقوق ويستحصل منها الدين إذا تعذر الحصول عليه من المدين. إذا تعذر الحصول عليه من الدين فإن الوسيلة لذلك هو الدين. ومن الأدلة على مشروعيته قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والمعنى وإن كنتم على سفر، وهي حالة يعدم فيها الكاتب غائبا، فالوثيقة رهان يقبضها من له الحق ليستوثق بها. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضا، أجازوا الرهن أيضا في الحضر. والحكمة في مشروعية الرهن عند التأمل هي حفظ الأموال والسلامة من الضياع، هي حفظ الأموال والسلامة من الضياع. ولذا أمر الله عز وجل في كتابه الكريم بتوثيق الدين بالكتاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه، إلى قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وهذا عند التأمل والنظر من رحمة الله تعالى بعباده، حيث يرشدهم سبحانه وتعالى إلى ما فيه خيرهم. والرهن كما تقدم هو توثيق دين أو عين مضمونة بعين أو دين أو منفعة، يوثق الدين أو العين الموجودة يرهنها عند فلان من الناس مضمونة بعين. وتقدم ذكر هذه الصور، توثيق الدين بالعين أو توثيق الدين بالدين أو توثيق المنفعة بالمنفعة. ويتقدم أنه يشترط، هذا ما يتعلق بتعريف الرهن، ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون. لا بد أن يكون في الرهن معرفة لقدره وجنسه وصفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين على دين غيره، يجوز الإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، مثل كان فلان من الناس يرهن ماله من باب التعاون وتفريج الكرب عن المسلمين. ويشترط في العين المرهونة أن تكون هذه العين مما يصح بيعه ليتمكن من الاستيفاء من الرهن، ليتمكن من الاستيفاء من الرهن. إذا تبين ذلك فإن هذا الحديث تضمن بعض المسائل والأحكام يأتي إن شاء الله ذكرها والكلام عليها في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه،